إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب شيخ الإسلام وهو زيارة القبور وحكم الاستنجاد بالمقبور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه، أو دخوله الجنة أو نجاته من النار، أو أن يتعلم العلم والقرآن، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك، فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى. ولا يجوز أن يقول لملك أو ولا نبي ولا شيخ، سواء كان حيا أو ميتا، اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز. بيّن المصنف رحمه الله تعالى تفصيل ما أجمله في أول هذه الرسالة، فإنه في أول الرسالة ذكر النصوص من الآيات والأحاديث التي تحرم التعلق بغير الله عز وجل بأي شكل من أشكال التعلق، فذكر الآيات التي تتعلق بالشفاعة والتي تتعلق بدعاء غير الله سبحانه وتعالى، والتي تتعلق بطلب الشفيع والظهير والمعاون والشريك ودعاء أحد من دون الله تبارك وتعالى. وفي هذا المقطع يفصل ما أجمل في بداية الرسالة، فزيارة القبور على قسمين: قسم محظور، بل إن شئت أن تقول على ثلاثة أقسام: قسم شركي، وقسم بدعي، وقسم جائز. ونحن نتدرج في بيان هذه الأقسام على طريقة ما ذكره الشيخ رحمه الله. والقسم الخطير جدا الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا يقبل الله له عملا ولو كانت أعماله أمثال الجبال، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى وزكى وصام وحج وعمل جميع الأعمال، لكنه يتعلق بالمقبور أو بغير المقبور من الآدميين أو البهائم أو الأصنام أو الأوثان أو التماثيل أو نحو ذلك، كمن يطلب المدد من الموتى يذهب إليهم عند ميت في قبره لا حراك به ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا سيد فلان، أنا في رجاك يا سيد فلان. فيسأله أمورا لا يجوز أن يسأل بها إلا الله جل وعلا، ويطلب منه تحقيق أشياء لا يمكن أن يحققها إلا الله رب العالمين، كمن يسأله غفران الذنوب والظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب، وكمن يسأل صاحب القبر الجنة أو يستعيذ به من النار، أو يسأله شفاء نفسه أو شفاء ولده أو بنته أو أمه أو أمه وأبيه، أو يسأله الولد مثل بعض الناس الذين لا ينجبون ولم يرزقوا بأولاد فيذهبون إلى شيخ الطريقة فلان ابن علان، وهو إما أن يكون طاغوتا من الطواغيت وإما أن يكون مظلوما ومفترا عليه، فيذهب إليه بذبيحة وبنقود يلقيها في الصندوق أو بقماش يهديه إلى السدنة، سدنة هذا القبر الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو يحدد له يوما معينا يأتي عنده ببعض الهدايا وبعض النذور، أو يسأله رد غائبه أو حفظ مسافره أو حفظ أمواله من بهيمة الأنعام أو الأموال المنقولة أو نحو ذلك أو غيرها، أو أي شكل من أشكال الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا نظير عباد المشركين، لا فرق بينه عندما يأتي إلى نبي أو ملك أو ولي صالح أو عبد صالح أو نحو ذلك فيسأله هذه المسائل، هو لا شك أنه مثل من يعبد اللات والعزى ومنات وهبل ويعبد ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، لا فرق، ويعبد الشمس والقمر والنجوم من الصابئة، لا فرق بينه. يعني عندما يأتي، وهذا موجود في بلاد المسلمين وللأسف، عندما يتوجهون إلى المقبور وإلى صاحب الضريح بدعوى أنه السيد فلان أو الشيخ فلان، وربما كان الشيخ جحش كما يزعمون، دفنوا حمارا وعبدوه من دون الله وبنوا عليه قبة يسترزقون من ورائه وسموه الشيخ جحش، صدقوا وهم كذابون، صدقوا في أنه الشيخ جحش في أنه جحش، لكنهم كذبوا في دعوى أنه يملك من دون الله تبارك وتعالى شيئا. فهؤلاء المساكين يعني أبطلوا لا إله إلا الله التي يدعون أنهم من أهلها، وأبطلوا صلاتهم صلاتهم وزكاتهم وحجهم وسائر أعمالهم، بل وأبطلوا معنى لا إله إلا الله نفسه، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذا الذي ينذر لأصحاب القبور ويذبح لهم لم يفهم معنى لا إله إلا الله، لأنه نقضها فحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذروا يا عباد الله من هذه المظاهر. هناك من يدعونكم من أجل أن تتعلقوا بأولئك المقبورين، ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ونحن نقول من أراد الويل والثبور فليتوجه إلى أصحاب القبور، ومن أراد الهلاك والدمار فليتوجه إلى أصحاب الأضرحة، لأنه حينئذ يفسد كل شيء من أي عمل قدمه لله عز وجل فإنه ينقضه، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إخواني، هذه المظاهر التي أشرت إليها وأشار إليها المصنف موجودة في بلاد المسلمين أم ليست موجودة؟ موجودة إلا من رحم الله، فلو خرجت خارج هذه البلاد لما وجدت مدينة أو قرية إلا وفيها صنم يعبد من دون الله، قبر يستغاث بصاحبه، ووثن كما قال الإمام مالك: ما إن الوثن هو كل إيش ما عبد من دون الله، وهو الطاغوت، طاغوت باعتبار عابده، وإلا فالمعبود فقد يكون طاغوتا وقد يكون عبدا صالحا مظلوما، فلا علاقة له بما يفعل عنده، مثل ما يفعل الآن بعض يعني المخرفين والمبتدعة وعباد القبور، عندما يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفون بالسلام المشروع الذي سنبينه فيسلمون وينصرفون، لا، يمدون يدهم وأيديهم نحو القبر ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويقول: مدد يا رسول الله، مدد يا كذا. فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فلنحذر من ذلك فإنه في غاية الخطورة. ولذلك شبهه المصنف بمن يعبد المسيح أو من يعبد عزيرا أو من يعبدون الملائكة أو الأصنام أو الأوثان القديمة، إذ لا فرق بين أن تسأل نبيا أو وليا ما لا يسأل إلا من الله، وبين أن تسأل اللات والعزى ومنات وهبل، ليس هناك فرق أبدا بين أن تقول مدد يا رسول الله أو تقول مدد أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، لأن المدد والغوث لا يطلب إلا من من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذه المسألة، لأنها ظاهرة خطيرة يعيش أو يرزح تحتها كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فاحذر يا عبد الله من ذلك، وكن على بينة من أمرك، وأخلص عبادتك لله سبحانه وتعالى. إذن شبههم بما بأولئك النصارى الذين قال الله فيهم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. هذا هو حالهم وهذا هو شأنهم. وكذلك الذين قالوا عزير ابن الله وكذلك عباد الملائكة والنبيين. فهذا شأن كل من يتعلق بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله. وبالأمس ذكر لنا الآية الكريمة أو الآيات التي تتعلق بهذا عندما نفى عن أن يملك هؤلاء المعبودون شيئا من دون الله، لأن الذي يدعى أو يطلب منه شيء إما أن يكون مالكا له وإما أن يكون شريكا في الملك وإما أن يكون ظهيرا ومعاونا وإما أن يكون شفيعا. هذه الأمور منتفية عند أصحاب القبور أم ثابتة؟ ها؟ كيف ثابتة؟ يعني صاحب القبر هل هو شريك لله عندما تقول مدد يا فلان ولو كان نبيا مرسلا؟ عندما يطلب منه المدد هل هو شريك؟ هل يملك شيئا من دون الله؟ هل هو معاون لله؟ هل يملك الشفاعة من دون الله؟ كل ذلك منفي وغير مثبت. لذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن نتعلق بهؤلاء المقبورين، ومن تعلق بهم فهو مشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبهوا واحذروا من هذا اللون من الزيارة. القسم الثاني هي الزيارة البدعية، سنذكرها قبل أن نبدأ في القسم الثالث الذي أشار إليه المصنف. الزيارة البدعية الذي تقدم هي الزيارة الإيش؟ ها؟ الشركية التي لا يقبل الله من صاحبها عملا. والآن نبين الزيارة البدعية. هو لم يدعو صاحب القبر ولم يسأله شيئا، لكنه يدعو عند القبر ظانا أن الدعاء عند القبر أرجى قبولا من الدعاء عند غيره. فهذه شرك ولا بدعة؟ لا، ليس شركا، هذه بدعة. الأول يدعو صاحب القبر مدد يا فلان، هذا انتهينا منه، ما حكمه؟ هذا شرك. الثاني لم يدعو صاحب القبر لكن دعا عنده، ما اكتفى بالزيارة المشروعة، إنما جاء يدعو عند صاحب القبر أو يدعو في مكان معين لم ينزل الله به من سلطان. فهذا ماذا؟ ما حكمه؟ هذه بدعة غير مقبولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثله الذين يدعون البركة في أمر أو في شيء معين، لكن إن اعتقدوا أنه يملك البركة فهذا شرك أكبر، وإن اعتقدوا أنه سبب فهذا شرك إيش؟ أصغر. فلنتنبه لهذا ولنحذر منه. فالدعاء عند صاحب القبر أو الدعاء عند جبل أو صخرة وهو لا يدعوها ولا يعتقد أنها تملك شيئا، لكنه يدعو عندها ظانا أن الدعاء عندها يتقبل أكثر، فهذا هو أيضا هذه بدعة من البدع الخطيرة التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض. نعم. فإن مسألة المخلوق أو سؤال المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: والاسترقاء طلب الرقية، وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك: ولك مثل ذلك. قال: ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له، وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك. فقال في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال: ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن هو دونه، فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة وقال له: لا تنسنا من دعائك يا أخي. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه، ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال: وفي الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء، فقال أبو بكر لعمر: استغفر لي. قال: لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر. وثبت أن أقواما كانوا يسترقون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم. وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم، فدع الله لهم فسقوا. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال: اللهم إلا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإلا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. قال فأقره على قوله: إلا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه: نستشفع بالله عليك، لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين في هذه الأمثلة وما أورد من نصوص بيان ما يشرع طلبه من المخلوق وما لا يشرع أيضا أحيانا، أو يشرع من وجه ويمنع من وجه آخر. فذكر لنا أمثلة كثيرة، مثل أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، فهذا أمر مشروع، لا بأس أن تطلب ممن تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، ومثل أن تستغيث بأخيك من عدو قد هجم عليك وهو يسمعك، فلا بأس أن تستغيث به وهو قادر على غوثك بإذن الله تعالى. ومثل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعود علينا نحن عندما نصلي ونسلم عليه، يعود الأجر لنا، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وذكر أيضا ما شرعه لنا عندما نسمع المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم إذا فرغ المؤذن نسأل الله، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة، وسنتكلم عن الوسيلة والتوسل في درس لاحق إن شاء الله. لكن المقصود هنا يعني سوف نفرد لها وقتا طويلا لأنها تتطلب تفصيلا طويلا، لكن من سأل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله المقام المحمود، فإنه يكون شفيعا له يوم القيامة، يكون شفيعا له يوم القيامة. وكذلك الدعاء لأخيك، وكذلك الرقية، وكذلك ما يمكن أن تنفع به أخاك وهو قادر عليه. والدعاء نفاتني أن ننبه إلى مسألة، وهو أن الدعاء لا يطلب من الغائب، وإنما يدعو المسلم لأخيه الغائب في ظهر الغيب، وهو الذي يقال له ولك بالإيش؟ ولك بالمثل. لكن لا تدعو الغائب أنت، وإنما تكلم أخاك بأن يدعو لك، كأن تشعر من نفسك بأنك يعني مقصر في جنب الله، وكلنا ذلك الرجل، فتذهب إلى أخ لك يعني معروف بالصلاح والتقى والورع، فتطلب منه أن يدعو لك في تحقيق أمر معين. وقد أورد المصنف على ذلك بعض أحاديث الاستسقاء، وهذا سنفصل القول فيه في مسألة الوسيلة والتوسل، لأن الاستسقاء ليس على ما يفهمه بعض الخرافيين والمبتدعة من أن الاستسقاء بالذات، وإنما الاستسقاء كان بماذا؟ بدعاء المستسقى به، بدليل أنه لم يستسقوا به وهو قابع في بيته جالس في مكانه، بل طلبوا منه أن يخرج معهم وأن يصلي بهم وأن يدعو لهم، كما فعل النبي صلى الله كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، وبعد وفاته كانوا يستسقون بمن يتوسمون فيه ماذا؟ الصلاح والتقى، مثل استسقاء النبي، مثل استسقاء عمر رضي الله عنه بمن؟ بالعباس رضي الله عنه، فإنه أمره أن يخرج بهم وأن يصلي لهم ثم يستسقي لهم، ولم يقل اللهم اسقنا بحق العباس أو بجاه العباس أو بحرمة العباس أو بمكانة العباس ونحو ذلك، ليس هذا هو المراد البتة، وإنما المراد أنهم كانوا يستسقون بدعاء العباس عليه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك قصة أويس القرني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن إذا عرفوه أن يطلبوا منه ماذا؟ الدعاء، لأنه معروف بأنهم استجابوا الدعوة. ومن ذلك طلب الصحابة بعضهم من بعض أن يستغفر بعضهم لبعض، كأبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من يعني مما يجوز، لكن هناك جوانب لا تجوز. إن دعوته وهو غائب عنك فهذا هو الشرك، لأنك تعتقد بهذا أنه يعلم الغيب. وإن يعني تعلقت به بأي شكل من أشكال التعلق فهذا هو الشرك الذي تقدم التحذير التحذير منه. نعم، فهنا يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل ما يجعلك تتعلق بغير الله تعلقا مباشرا أو غير مباشر، سواء اعتقدت أنه سبب أو اعتقدت أنه يملك هذا الأمر الذي تطلبه منه. لكن الأشياء المباحة والمشروعة كالرقية، يعني لا بأس أن تطلب من أخيك أن يرقيك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا بضوابط معينة وشروط محددة. ويعني المقصود هنا أنك لا تتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. ولذلك بشر الله 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بأنهم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون، مع أن الاسترقاء فيه تفصيل، لكن مع ذلك إن تركه من شدة توكله فهو على خير، وهو من 70,000 الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك قوله ولا يتطيرون، التطير محرم، فإن وصل إلى حد الإمضاء أو الرد فإنه يكون ماذا؟ يكون شركا بالله عز وجل. والتطير هو التشاؤم بالطيور، أو التشاؤم بأسماء معينة، أو التشاؤم برؤية أشياء معينة، أو التشاؤم بما إذا بصوت الذباب، أو التشاؤم بطنين الأذن أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. أو التشاؤم بشهر معين أو بالسفر في يوم معين، فهذا النوع. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، يعني إما أن يمضيك إلى فعل الشيء أو تركه، فهنا تكون الطيرة، وفيها تفصيل من حيث الحكم. فإن اعتقد أنها سبب يحصل من جرائه شيء فهذا بدعة، وإن اعتقد أن هذا الشيء بناء عليه يعني يذهب، يعني أنه يتعلق به وأنه يعتقد أنه إذا فعله وقع في هذا الشيء أو وقع له هذا الشيء يعني إذا مر به السانح أو البارح أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك الإيش الأكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك والطيرة شرك. وكذلك الكي ولا يكتوون، فالكي قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون مكروها، بل وقد يكون محرما إذا اعتقد أن السبب نفسه يستقل بماذا؟ بحصول الدواء. لذلك لابد أن نحذر من هذا وأن نتجنبه وأن نبتعد عن كل تعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. ولذلك ختمه بقوله وعلى ربهم يتوكلون. بعض الناس قد يترك المباحات لا تحريما لها وإنما قربة لله عز وجل، وخير من ذلك هو البعد عن الشبهات، لأن الشبهات توقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذه بعض الأشياء التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى مما قد يكون مباحا وقد يكون مباحا باعتبار ومحرما بإيش؟ باعتبار آخر. فلا بد أن نعرض كل شيء من هذه الأمور على هدي كتاب الله عز وجل، نعم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وأن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقف عند حدوده، لأن الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. نستفتح الأسئلة النافعة بسؤال بهلول يقول: اليهود والنصارى ليسوا كفارا، يعني يقول لا ينبغي أن نقول لهم كفار بل نقول أهل الكتاب، فإذا كانوا كفارا فكيف أحل الله لنا الزواج منهم؟ أولا يا أخي الكريم، تب إلى الله عز وجل من قولك أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، فإنهم كفار بنص كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول من؟ قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والآيات كثيرة في كفرهم وخروجهم من الدين، لا سيما أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر ونسبوا لله الأبوة والبنوة ونحو ذلك. فهؤلاء لا شك في كفرهم وفي مروقهم من الدين، وأنهم يقاتلون إذا توافرت شروط الجهاد، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، وأنه لا شك في كفرهم، ومن لم يكفر الكفار، من لم يكفر اليهود والنصارى فلا شك في كفره هو، بعد قيام الحجة عليه. من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين فهو بنفسه كافر. فهذه عقيدة المسلمين جميعا، لم يخالف في هذا أحد، ولم يقل أحد إنهم غير كفار. لكن ظهرت نحلة في بعض البلاد الإسلامية تدعو إلى القول بوحدة الإيش؟ الأديان، والعياذ بالله. وظهرت نحلة أخرى تقول إن أهل الكتاب ليسوا بكفار، وجدت في بعض الدول، والله عز وجل هو الذي كفرهم، قتلة الأنبياء، إخوان القردة والخنازير الذين ما تركوا شيئا من المخالفات إلا وفعلوا ووقعوا فيه. لذلك من شك في كفرهم فهو كافر، من شك في كفرهم فهو كافر، عليه أن يراجع دينه من جديد. فاليهود والنصارى كفار. طيب، أما سؤال السائل عندما يقول إذا كانوا كفارا فكيف حل لنا الزواج من بناتهم أو نسائهم، أقول هذا رخصة وتيسير من الله على المسلمين، فإنهم قد لا يجدون من النساء المؤمنات، فرخص الله لهم أن يتزوجوا من أهل الكتاب. وليس المراد أنهم ليسوا بكفار، وإنما هذا استثناء من رب العالمين، وفيه تيسير على المسلمين، فيه تيسير على المسلمين. ثم إن الذي شرع والذي أباح لنا ذلك هو الله وحده، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقع أو أن نعتقد مثل ذلك. انتبه يا أخي الكريم، وفقك الله، الأمر جد خطير. وقد أباح الله لنا طعامهم أيضا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ماذا؟ محصنين غير مسافحين. احذر يا عبد الله، انتبه أن تقع فيما وقع فيه الذين يقولون بالقول بوحدة الأديان. يعني سمعت رجلا مشهورا معروفا كان في بداية أمره، وأنا أحكي ما سمعته منه بأذني، كان في بداية أمره يكفر الناس بمجرد أي مخالفة شرعية، فالناس عنده كفار، يعني كان مع الخوارج، وبعد فترة والعياذ بالله انحرف، لا أقول 180 درجة كما يقول، بل 360 درجة انحرافا كاملا. فقال إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان هذا الدين، عليه أن يتدين به ولا يحيد عنه. وبناء عليه يقول فإنه لا يكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا والعياذ بالله. فهذه الأمور من أخطر الأشياء. يعني الله أباح لك الزواج منهم وأباح لك طعامهم، لكنه حذرك من أن تكون من أن تكون يعني إمعة تتبع الناس في أقوالهم دون أن ترجع إلى النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقائلون بوحدة الأديان كفرة، والقائلون بأن اليهود ليسوا بكفار كفرة. طيب قد يقول قائل: هل هناك فرق بين القول بوحدة الأديان وبين حوار الأديان أو الحوار بين أهل الأديان؟ فرق كبير. فالحوار من أجل الاتفاق على ما يتفق عليه من الأمور التي تشترك فيها العالم والحضارات وبنو آدم، فهذا أمر لا بأس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يدعونا إلى أمر فيه تعظيم لله إلا وأجبناهم إليه. يعني كالتعاون على معاداة الملاحدة الذين هم أكثر كفرا منهم. والمسلمون يعني فرحوا بغلبة الروم على من؟ على الفرس، لا لأن الروم هم مسلمون، وإنما لكونهم أقرب على ما عندهم، هم أقرب إلى المسلمين من سائر الإيش؟ الكفار، باعتبارهم أهل كتاب. هذا هو المراد. أما يعني أن يقال إن إن إن إن هؤلاء ما دام الله أباح طعامهم وأباح لنا الزواج من نسائهم أن هذا يلزم منه أن يعني أن يكونوا مسلمين، لا، حاشا لله. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، وقبل أن تتفوه بكلمة مثل هذه ارجع إلى العلماء الربانيين واطرح عليهم ما يشكل عليك من شبه. نعم. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لم يكن الذين كفروا أكثر المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وفي الآية التي بعدها بكذا آية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ماذا؟ في نار جهنم، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم إيش؟ شر البرية. ما أدري أين تذهب عقول بعض من يمسكون بشيء وتغيب عنهم أشياء واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار. نعم. أحسن الله إليكم. تقدم درس مهم تناول فيه شيخنا مسألة الفرق بين الحوار وبين اتحاد الأديان، الدعوة إلى اتحاد الأديان بتاريخ 28/12/33 الهجرة. جزاك الله خيرا. سنة كم؟ مسجل 28/12/33 الهجرة. 28 ذي الحجة سنة 33 هجرة النبوية. فبإمكانكم أن تحصلوا عليه من خلال الشرطة المسجد، تسجيلات المسجد النبوي. فضل. يقول وفقه الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه المدينة حرم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، الحديث، يقول ما معنى الحدث هنا؟ نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. المقصود بذلك أن الله حرم المدينة كما حرم مكة، فكما أن مكة حرم فالمدينة كذلك حرم، وحدودها معروفة من جبل عير الكبير المعروف الذي يقع الآن في جنوب المدينة إلى جبل ثور، وهو جبل صغير يقع في شمال غرب أحد، ويقاس عليه من الجهات الأخرى ما يكون بمقدار تلك المسافة. وقد وضعت المعالم ولله الحمد، وبين هذا الحرم، وهذا الحرم لا يجوز فيه الصيد البتة، والإحداث فيه أعظم منه في غيره. فالصيد محرم في داخل هذا الحرم، لكن يختلف عن مكة في أن مكة الصيد يكون فيه جزاء، وأما الصيد في المدينة فهو محرم، لكن ليس فيه جزاء مادي في الدنيا، لكنه محرم. لا يجوز لمسلم أن يصطاد داخل حرم المدينة الذي هو من عير إلى ثور. وقوله من أحدث فيها حدثا يشمل هذا البدع والمعاصي، يشمل البدع كما يشمل المعاصي. فمن يحدث في المدينة من يحدث فيها بدعة أو يحدث فيها معصية، يأكل فيها الربا، يسرق، يزني، يفعل المنكرات، فإن ذلك أعظم منه في غيرها من المدن الأخرى بعد مكة. ومكة كذلك، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فانتبهوا إخواني، المسألة في غاية الأهمية. فالمدينة حرم، ومن آذى أهل المدينة أذابه الله كما يذاب الملح، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن فضل المدينة، من فضل المدينة الحث على سكناها إلى أن تموت بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت منكم في المدينة فليموت بها، ولو أن يأكل من عضاتها، أي شجرها، من شجرها. والإيمان يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يدخلها الدجال هي ومكة. فانتبهوا لهذا. وعمر رضي الله عنه قد دعا بدعوتين استجابهما الله له، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله له الأمرين، حيث استشهد على يد المجوسي، وكان ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة. نعم، زيارة، زيارة. زيارة مشروعة. أما الزيارة المشروعة للقبور فهي أن تسلم عليهم، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تقف عند القبر أو تتمسح به أو تأخذ من ترابه، فكل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وحتى عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك ولا تتردد على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. قالوا جعلوا القبر عيدا هو التردد على القبر والتعلق به في كل وقت، مثل ما يفعل بعض الناس الذين يزورون دبر كل صلاة. هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. والمزارات في المدينة النبوية هي أولا نحن نأتي من أجل الصلاة لا من أجل القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما يعني المجيء من أجل بعض الأماكن الأخرى كالمقابر ونحوها فلا شك أن هذا بدعة من البدع، ويكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي. فإذا جئت إلى للصلاة في المسجد النبوي ماذا تزور هنا؟ تصلي في مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تكرر، تسلم على شهداء أحد، وتسلم على المسلمين في بقيع الغرقد. فقط هذا هو الذي تشرع زيارته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ولعلي أحدد وقت الدروس الأخرى في وقت لاحق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم. ولكن الجمعة والسبت ثابتان الفجر، ويعني حتى يتحدد الكرسي في المغرب يعني نخبركم فيما بعد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.